قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع درس من دروس التفسير، تفسير بعض الآيات من سورة النمل. ودائما وأبدا أذكر بما ذكرنا الله به، أذكر بكتاب الله عز وجل والاهتمام به، فإن الله قال في كتابه الكريم: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال الله سبحانه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فلا بد وأن نولي كتاب الله اهتماما. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. فحث ورغب في كتاب الله عز وجل وكرر الترغيب والحث عليه. فجدير بنا أن نولي هذا الكتاب العزيز اهتماما، وأن نتأدب بآدابه ونتخلق بأخلاقه. فإذا نظرت إلى الشاردين عن نهج أهل السنة والجماعة في هذه الآونة، وإلى البعيدين الذين ينالون من أعراض العلماء وإن كانوا أوتوا علما، إلا أنهم حرموا كثيرا من كتاب الله سبحانه، فلم يتأدبوا بآدابه ولم يتخلقوا بأخلاقه. فعلينا أن نولي الكتاب العزيز اهتماما. قال تعالى في آيات من سورة النمل: وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. هذا المعنى تكرر في كتاب الله مرارا، تكرر هذا المعنى في كتاب الله في عدة مواطن، ألا هو التذكير بأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما نخفي وما نعلن. ولا شك أن الأمر إذا تكرر في كتاب الله أو تكرر التذكير به، فهذا الأمر حينئذ تكون له أهميته. إذا تكرر التذكير بأمر فإن هذا يعني أن هذا الأمر له أهمية. فمثلا تكرر التذكير بوحدانية الله، تكرر النهي عن الشرك، تكرر الأمر ببر الوالدين، تكرر الأمر بالصلاة. فكل هذه الأشياء التي تكررت بها الأوامر لها بلا ريب شأن أعظم من غيرها من الأمور. فذكرنا مرارا بأن الله يعلم ما تكنه الصدور وما نعلنه. فهذا يدل على أمر، ألا وهو أننا علينا أن نحرص على سلامة ما في الصدور أيضا. فكما أننا نحرص على تحسين صورنا أمام الخلق، وعلى تحسين منطقنا كلامنا أمام الخلق، فلنحرص أيضا على سلامة الصدور. ولذا كان من دعاء أهل الإيمان: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولا يخفى أنه يترتب على سلامة الباطن أيضا أجر وفضل. قال تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فالتعويل هنا على الخير الذي في القلب. وقال تعالى، وقال بعض العلماء إن هذه الآية فيها تضفي ثناء على العباس عم رسول الله عليه الصلاة والسلام الآية التي ذكرت، لأن العباس رضي الله عنه لما أسر يوم بدر وكان في صفوف الكفار قال إني كنت مسلما ولكن ظاهره كان على المسلمين، ففاد نفسه وفاد عقيلا، فبعد مدة مرت السنون وأسلم العباس وجاءت النبي الغنائم والفيء، فأعطى العباس مالا عظيما، قال له احمل ما استطعت أن تحمل، فملأ العباس حجره وكان كبيرا وملأه من الدنانير وقام يقله فما استطاع، فقال للرسول ارفع علي، قال ما أنا برافع عليك، ففرغ بعض الشيء وجاء يقله فما استطاع ثلاث مرات وبعدها حمل ما استطاع أن يحمله. فقال بعض العلماء دل هذا على أن قلب العباس كان فيه خير، لأن الله عوضه أضعاف أضعاف ما أخذ منه، فالشاهد أن الله يثيب على ما في القلوب. قال تعالى في شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من أمرهم يوم الحديبية يوم بيعة الرضوان فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، فتوالت الأجور، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، جازاهم بفتح قريب وفتح خيبر أو الحديبية كما قال البعض والأظهر خيبر بعد ذلك، ومغانم كثيرة يأخذونها، كل ذلك سببه ما في القلب من خير. فلنحسن إذن بواطننا، والذي يجد في قلبه شيئا لإخوانه أو شيئا للمسلمين عليه أن يسأل الله أن يزيله وأن ينقي قلبه. ولقد نقل لي غير واحد من طلاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه أنهم كانوا يطوفون معه ويلزم دعوة اللهم أصلح لي قلبي اللهم أصلح لي قلبي، وهذه دعوة الصالحين عموما مفادها دعوة الصالحين. وقد قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون خبر، المراد منه إحسان ما في الباطن والظاهر، كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، هذا خبر لكن يراد به تحسين البواطن أيضا. ثم قال تعالى وما من غائبة في السماء والأرض، وليس المكنون في الصدور فقط بل أي شيء غائب في السماوات والأرض إلا في كتاب مبين. فيصلح أن نقول إن الآية من باب عطف العام على الخاص، فبعد أن بين الله أنه يعلم ما تكنه الصدور وما يعلنه أصحابها بين أن كل غائبة في السماء والأرض يعلمها الله، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وهذه الأصول يجب أن نتعلمها ونعلمها أبناءنا، ويجب أن تدرس في الجامعات وفي المدارس وفي المساجد أصول منها أن الله يعلم السر وأخفى. وذلك كان من تعليم لقمان لولده يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. قال بعض العلماء إن كلمة إنها أي المعمولة، المعمولة من حسنة أو سيئة، إن تك مثقال حبة من خردل فتكن عملت في صخرة أحاطت بك من كل الجوانب أو في أي مكان في السماء أو في الأرض يأتي بها الله، أي لا تخفى على الله، إن الله لطيف خبير. أحد الوجوه في تفسير الآية إنها، أي المعمولة، وإن كانت هناك أقوال أخرى، إنها أي اللقمة المقسومة لك في أي مكان كنت ستأتيك فاطمئن. والأول، وهذا من اختلاف التنوع، وكل صحيح. وقد قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. قوله تعالى: إلا في كتاب مبين، أي إلا في كتاب مظهر موضح، وسيظهرها الله يوم القيامة، وسيوضحها الله يوم القيامة. فالمبين الموضح المظهر، وقد تأتي كلمة المبين بمعنى البائن الواضح الظاهر. ثم قال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، يخبر بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. قد يبدو هنا سؤال: لماذا لم يقل إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل كل الذي هم فيه يختلفون، ولكن قال تعالى: أكثر الذي هم فيه يختلفون؟ قال فريق من العلماء: قد بين الله سبب ذلك، وحاصله أنه ستر، أي ربنا ستر على بني إسرائيل ولم يفضحهم بكل ما صنعوه، ولكن بين لهم بعض الأشياء التي فعلوها واختلفوا فيها فقط سترا عليهم، لم يخبرهم بكل ما صنعوا، إنما أخبرهم ببعض الجرائم التي ارتكبوها كالاعتداء يوم السبت، وكونهم مسخوا قردة أو قردة خاسئين، وأن الله جعل منهم خنازير أيضا، ولكن ستر عليهم. دل على هذا قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، يستر على أشياء لم يبينها لكم سترا عليكم. فأخذ منه أمر وله أصول أخر من كتاب الله ومن سنة رسول الله، أن العتاب أحيانا يكون ببعض ما صنعه الشخص وليس على سبيل الاستقصاء. يعني مثلا أمامك شخص متهم، شخص متهم صنع عدة جرائم، وأنت لست في معرض الحكم عليه، إنما في معرض الوعظ والتذكير، نبهه على بعضها فقط، فسينتبه إلى ما وراءها، سينتبه إلى ما وراءها سترا عليه وصيانة لماء وجهه أيضا، وفتحا لباب التوبة لعله يرجع. فمنهج من المناهج أن الشخص المخطئ إذا كان المقام مقام وعظ وتذكير وأخذ باليد، يذكر ببعض الجرائم التي ارتكبها أو بعض الأخطاء التي فعلها تنبيها له على غيرها. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، ويعفو يغطي ويسطر على كثير ويعفو عن كثير. ونحوه قوله تعالى في شأن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم مع أزواجه: فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فهذا من الخلق الكريم في المعاملات، الخلق الكريم في التوجيه، تنبه على البعض، تشعر من أمامك أنك عرفت عنه أشياء كثيرة، وتستر على الباقي، لا تهنه ولا تزله. بل تحفظ له ماء الوجه وتحفظ له سبيلا كي يرجع إلى الحق. والله أعلم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، لأن أهل الإيمان هم الذين انتفعوا به، فكانت هدايته لهم ولا إشكال في ذلك. فإنك إذا قلت لأخ هذا مصباح، خذه اقبله مني استضيء به في الظلمات، فإذا أخذه سيستضيء به في الظلمات، وأخر قال لا أنا ما أريده فلم يهتدي به، هو الذي رفض، لكن الذي قبله ورضي به سيهتدي به، والذي رفضه كيف يهتدي هو رافض له. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، إن ربك يقضي بينهم بحكمه، وهو العزيز العليم، العزيز الذي لا يغلب ولا يعجز عن علم ما صنعوه. فتوكل على الله، اعتمد على الله، إنك على الحق المبين. هل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن متوكلا على الله؟ وهل كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يشك أنه على الحق؟ كلا، بل هو سيد المتوكلين على الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك هو موقن بأنه على الحق صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الشخص ولبشريته أحيانا يحتاج إلى تثبيت مثبت، يحتاج إلى تثبيت مثبت له من البشر. فالنفوس تطمئن بالأسباب الظاهرة أحيانا مع يقينها أن الله هو الذي يقدر الأمور. ولذا قال المسيح عيسى عليه السلام للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا هل من رجل يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي عز وجل؟ فأحيانا النفوس تحتاج إلى مزيد من الطمأنينة. قد يتسرب إلى شخص أحيانا شك من تأخر النصر، كما قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، كما قال تعالى: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فالشخص أحيانا يكون هو على الحق ويعلم أنه على الحق، لكن إذا جاء واحد وقد أصابه الإرهاق والتعب فقال: توكل على الله، امض قدما فيما أنت عليه، أنت مسدد، أنت موفق، الكلام هذا يزيده ثباتا وتوفيقا بإذن الله، مع علمه أن الذي يقدر المقادير هو الله سبحانه وتعالى. لكن علم أن النفس البشرية تحتاج إلى مؤازرة وإلى تثبيت، وأن الكلم الطيب يزيدها ثباتا. ولذا الله سبحانه وتعالى أرسل إلى أهل القرية كما قال: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، وجاء بعد الثالث رجل من أقصى المدينة يسعى يقول: يا قومي اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا هم مهتدون. فتحريض المؤمنين على الثبات وحضهم على الثبات مطلب أيضا. شاب قام أمامك خطب خطبة جيدة والحمد لله، الله يوفقك يا ابني، الله يسددك، توكل على الله، امضي، استعن بالله، وإن شاء الله ستكون أوفق. كلام طيب يدفع إلى الخير دفعا. ولقد قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وحرض المؤمنين. والتحريض ليس على القتال فقط، بل على كل أنواع الخير. قال تعالى: ينقم على قوم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. فواحد يأتي يقول لك تعال يا أخي أنت معك مال الله موسع لك أعطي المساكين الله يوفقك أنت سبب في الخير لهم. كلام طيب وترغيب ينتفع به الشخص والذكرى تنفع المؤمنين. فالله يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام فتوكل على الله امض قدما فيما أنت عليه معتمدا على الله سبحانه فالله معك الله يعينك ويقويك. أنت لا تدعو إلى فحش، لا تدعو إلى عبادة صنم، لا تدعو إلى عبادة وثن، لا تدعو إلى الزنا ولا الخمر ولا إلى السرقة، أنت تدعو إلى خير، أنت تدعو إلى الله. فتوكل على الله، اعتمد عليه واعلم أنه سينصرك وأنه نعم المولى وأنه نعم النصير سبحانه وتعالى. فلا تتردد، توكل على الله ثم يثبته، أنت لا ترتاب فيما أنت عليه، لا تشك. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فهذه الكلمات وهذه الأنواع من أنواع التواصي لا بد أن تكون فيما بيننا، فإنها تشحذ الهمم. أما التثبيط والتعويق فمذمومان، وذم الله سبحانه وتعالى أصحابهما: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. وقال تعالى محذرا هؤلاء المرجفين الذين يتربصون بالمؤمنين الدوائر: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا. فأهل النفاق في كثير من البلاد، في كل زمان ستجد أهل النفاق، وفي ذات الوقت تجد أهل تشجيع على الخير، في ذات الوقت تجد أهل تشجيع وحس ودفع إلى الخير، وتجد أيضا أهل نفاق ومخوفين ومصبطين. فربنا قال لرسوله: فتوكل على الله ولا تشك فيما أنت عليه فإنك على الحق المبين، إنك على الحق المبين، إنك لا تسمع الموت وإن كانوا لم يستجيبوا لك مع أنك على الحق لا تشك فإنهم موتى. فكون الميت لا يسمع هذا شيء بدهي، إنك لا تسمع الموتى والمراد موت، ويدخل فيه أصالة موت القلوب أهل الكفر: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. يعني الأصم قد يأتي ويتسمع يجتهد الناس، لكن كيف هو أصم وولى مدبرا أيضا، كيف تسمعه؟ إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. في الآية مباحث متعلقة بسماع الأموات، ويضيق الوقت الآن بذكرها، ولعلها تأتي في الدرس القادم إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى. نتناول أقوال العلماء في تفسير الآية وأقوال القائلين بسماع الأموات والنفاة لذلك وترجيحات العلماء في هذا الصدد، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الله وما أنا من المشركين